فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج عليها، بل يلزمها الإمساك ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم بلع الريق والنخامة للصائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في كونه يبلع ريقه، أما النخامة من الصدر أو من الرأس فهذه يجب ألا تبتلع متى ما وصلت إلى فمه، فإن تعمد ابتلاعها أفطر بذلك، والله أعلم. سنن. من السنة السحور على تمر، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. فقه رمضان.